يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوتنا وأخواتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا وفي مستهل هذا اللقاء، يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين قسم السنة وعلومها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي بالرياض، فأهلا بكم فضيل الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في كتاب العلم، في هذا الكتاب التجريد الصريح، وأيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث النخلة. على مدى حلقتين تحدثتم أحسن الله إليكم عن بعض المعاني، توقفنا في الحلقة الماضية إلى ذكر بعض الفوائد المستقاة من هذا الحديث، لعلنا نستكمل هذه الفوائد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى الكلام على مفردات الحديث وغريبه وبعض الفوائد، نحن نستكمل الفوائد ما تيسر منها، وإلا فوائد الحديث كثيرة جدا وأفاض الشراح في شرحه. ثم نعرج على تراجم البخاري التي هي فقهه كالمعتاد. من الفوائد التي يمكن أن تستنبط من هذا الحديث، من أكله عليه الصلاة والسلام الجمار بحضرة القوم. نعم نعم، ففي ذلك جواز الأكل بحضرة الغير، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل الجمار بحضور جمع من الصحابة، فيرد بذلك على من كره إظهار الأكل واستحب إخفاءه. نعم، المقصود إظهار الأكل إذا كان يأكل وحده والناس ينظرون إليه عموما، ويقول يستحب إخفاء الأكل قياسا على إخفاء مخرجه. كلام لا قيمة له، كلام لا قيمة له، هذا كأنه يطرد الإخفاء مطلقا، وعلى هذا لا يأكل اثنان معا، هذا كلام لا قيمة له. فيجوز أن يأكل الإنسان مع غيره، ويجوز أن يأكل بمفرده وبحضرة غيره، ما لم تتعلق نفس الناظر في هذا الأكل إلا أن يطعمه شيئا منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل بين قومه، ويشبه ذلك ترجم عند الإمام البخاري باب استياك الإمام بحضرة رعيته، فالنبي عليه الصلاة والسلام استاك، وإذا كان الملحوظ بذلك فتح الفم أمام الناظرين فالاستياك مثل الأكل، وكل ذلك جائز بالنصوص الصحيحة. وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام وتصوير المعاني لترسخ في الذهن. لا شك أن المثال يوضح المقال. نعم، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. فالأمثال وجدت في القرآن وعني بها أهل العلم انطلاقا من قوله جل وعلا وما يعقلها إلا العالمون، فالأمثال لها شأن ينبغي أن يعنى بها طالب العلم ويفهمها ويفهم المقاصد منها. ما ضربت هذه الأمثال عبث، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالتفكر مطلوب والتعقل لهذه الأمثال مطلوب، فشأن الأمثال عظيم، فبها يتضح المقال. والمفسرون في أوائل سورة البقرة ذكروا فوائد الأمثال، وابن القيم له باع في هذا الباب وله مصنف في أمثال القرآن رحمه الله. وفيه إشارة إلى أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره من جميع وجوهه، وفيه إشارة إلى تشبيه الشيء بالشيء، تشبيه المسلم بالنخلة، لا يلزم أن يكون نظيره من جميع وجوهه، فإن المسلم لا يماثله شيء من الجمادات ولا يعادله. يعني هل نقول أن وجه الشبه من كل وجه؟ لا، يعني مثل تشبيه رؤية الباري برؤية القمر ليلة البدر، فالتشبيه من وجه دون وجه. وقل مثل هذا في أمور كثيرة في النصوص. وفيه توقير الكبير وتقديم الصغير أباه في القول، وأنه لا يبادره بما فهمه وإن ظن أنه الصواب. فيه توقير الكبير يعني من صنيع ابن عمر رضي الله عنه، وتقديم الصغير أباه. انتظر في القوم أبو بكر وعمر، انتظر نتكلم الأب، ما تكلم الأب استحيا الابن. وتقديم الصغير أباه في القول وألا يبادره بما فهمه إن ظن أنه الصواب. وفيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه، لأن العلم واهب والله يؤتي فضله من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، يوجد عند زيد ما لا يوجد عند عمرو من العلم، يوجد عند الكبير ما لا عند الصغير، وهذا هو الأصل، كما أنه يوجد عند الصغير ما لا يوجد عند الكبير، وهذا فتح من الله جل وعلا، ورب مبلغ أوعى من سامع. وأيضا عند الخضر ما لا يوجد عند موسى والعكس، والجميع جميع الخلق لا لن يخرجوا عن دائرة قوله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بالنسبة لعلم الله جل وعلا. لأنه قد يقول قائل ما أوتينا من العلم إلا قليلا، إيش هذه المجلدات في الكتب وعلوم في سائر الفنون، وكل فن فيه مئات المجلدات، هذا قليل. يعني كل هذا في علم الله جل وعلا لا يعادل نعم قليل شيء يسير، ما يعادل ما ينقصه العصفور من البحر بالنسبة لعلم الله جل وعلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعلى الإنسان مهما حصل وتابع وفهم وحفظ نعم أن يعرف قدر نفسه، ولا يزدر الناس ولا يتكبر عليهم ولا يرى أنه عالم، لأنه إذا رأى أنه عالم خذل، إذا لم يعرف قدر نفسه خذل، والله المستعان. واستدل به مالك رحمه الله على أن الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير لا يقدح فيها إذا كان أصلها لله، هي مجرد خواطر. نعم، بعض الناس هذا يحس كل شخص يعني من نفسه سواء كان عالم أو طالب علم، نعم، إذا توصل إلى فهم لمسألة ما، قد يكون توقف فيها من هو أكبر منه، ثم يوفق إلى القول الصائب ويجليها ويوضحها بأوضح بيان، قد يخطر على قلبه شيء من محبة الثناء أن يثنى عليه في هذه المسألة، لكن هذا مجرد خاطر. نعم، والخاطر لا يؤخذ عليه. ولذا قال مالك، استدل به مالك على الخواطر التي تقع في القلب محبة الثناء على أعمال الخير لا يقدح فيها إذا كان الأصل لله جل وعلا. نعم، وذلك مستفاد من تمني عمر المذكور، تمني عمر أن يبرز ابنه، هل هو تمنى الثناء لنفسه؟ لا، أو تمنى الثناء لابنه على ولده. نعم، وشك أن الولد بضعة من الرجل، لأنه إذا أثني على الولد فثناء على الأب، صحيح، يعني من جهات، أولا بما ورثه من أبيه، صحيح، نعم، في الوراثة، وأيضا بما اكتسبه الابن من أبيه من تربية. نعم، فالثناء على الابن لا شك أنه ثناء على الأب، لأن لا يقال أن هذا يتمنى ثناء على ولده، لا يتمنى ثناء على نفسه. ووجه تمني عمر رضي الله عنه ما طبع الإنسان عليه من محبته الخير لنفسه ولولده، ولتظهر فضيلة الولد في الفهم من صغره، وليزداد من النبي عليه الصلاة والسلام حظوة، ولعله كان يرجو أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة في الفهم. وفيه الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر رضي الله عنه، يعني تأدبا بما جاء في نصوص الكتاب والسنة، الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، فهي كذلك عند خيار هذه الأمة لا تزن عند خيار الناس، لا تزن شيء. فالدنيا حقيرة في عين عمر لأنه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بحمر النعم مع عظم مقدارها وغلاء ثمنها. صحيح. الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله في 10 مواضع. الله يبارك. ما يؤخذ من الحديث حسن الله عليك الحث على زراعة النخل؟ الأخ يسأل يا شيخ، يقول ما يفهم من الحديث الحث على زراعة النخل؟ بيان فضل الشيء من قبل الشارع. نعم. نعم. لا شك أنه حث عليه. نعم. فإذا كان الشرع بيّن أن هذه شجرة مباركة، إذن ما الفائدة؟ نعم. لو لم نقل بهذا لقلنا أنه كلام لاغي. نعم. يعني مثل قول عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، إذا قلنا أن أن أن أن الروضة لا ميزة لها، نعم، نخرج الحديث عن فائدته. صحيح. يصير مجرد خبر عاري عن الفائدة. لولا أن لها مزية لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنها روضة من رياض الجنة. نعم، جاء تفسير رياض الجنة بأنها حلق الذكر، لكن أيضا نقول أن تفسير العام ببعض مفرداته لا يقتضي القصر. صحيح. وضربنا أمثلة في مناسبات مثل تفسير القوة بالرمي، هل يعني هذا أننا لن نستعد للعدو إلا بالرمي؟ لا، هذا جزء من أجزاء، هذا فرض من أفراد القوة. نعم. والتنصيص عليه يدل على أهميته، وكون حلق الذكر من رياض الجنة يعني لأهميتها. نعم. نعم. الأمثلة المضروبة أحسن الله عليك، يعني أشرتم قبل قليل إلى أهمية الأمثلة والعناية بها، واستدللتم ببعض الآيات في ما يتعلق بالأمثلة. يثار أن الأمثلة في القرآن إنما جاءت فقط للتوضيح، وإلا فلا تقع على حقيقتها، كما أثاره بعض المبتدعة في هذا، بمعنى أن هناك أمثلة تضرب في القرآن ولا تقع، وإنما للإيضاح. قول سلف الأمة حول هذا أحسن الله عليك. لا شك أن القرآن الأصل فيه الحقيقة، وأن ما يقوله الله جل وعلا مراد له. نعم. نعم، قد يمنع مانع من إرادة الحقيقة، وهذا موجود في لغة العرب، لا سيما عند من يقول بوقوع المجاز. نعم، هذا ما عنده إشكال. لكن قد يمنع مانع من إرادة الحقيقة فيحمل على معنى آخر هو حقيقة، يكون بالنسبة له حقيقة، والحقائق كما تكون شرعية تكون عرفية. إذا نظرنا إلى المفلس مثلا، نعم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ المفلس عرفا عند الناس اللي ما عنده أموال، اللي معه، ولذلك قالوا من لا درهم له ولا مكان. لكن في الشرع، لكن حقيقته الشرعية من يأتي بحسنة، المرادة في هذا الوقت. نعم. عنده عليه الصلاة والسلام، نعم، من يأتي بأعمال مثال الجبال إلى آخره. لكن لو سئل عن المفلس في الفقه مثلا وجاء الجواب من عنده أو من يأتي بأعمال أمثال الجبال، يكون الجواب صحيح؟ لا، خطأ. المفلس في كل مقام ما يناسبه. نعم. فقد يمنع من إرادة المفلس من وجد ماله عند شخص، عند رجل قد أفلس، لفظ شرعي. نعم. هل معنى هذا أنه من وجد ماله عند شخص يغتاب الناس ويظلمهم يأخذه؟ لأنه هو المفلس يأتي بأعمال مثل الجبال ثم بعد ذلك ينتهي على لا شيء. أو المفلس من لا درهم له ولا متاع، ليأتي المعنى الثاني المفلس. المقصود أن مثل هذا يحتاج إلى مزيد بسط لعله يتاح له فرصة أخرى. الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 10 مواضع. الأول في كتاب العلم في باب قول المحدث: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. والثاني في كتاب العلم أيضا يلي الحديث السابق في باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة الحديث. وتقدم في مطلع الحديث عن الحديث بيان مناسبة الحديث للترجمتين. الموضع الثالث في كتاب العلم في باب الفهم في العلم، يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن المديني نعم قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة والمناسبة ظاهرة. في باب الفهم في العلم ابن عمر تأمل وفهم، لكن حجبه الحياء من الجواب الحياء لوجود الحياء المبرر بوجود الكبار. نعم. الموضع الرابع في كتاب العلم في باب الحياء في العلم، وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. كثير من الطلاب يستحي من سؤال الشيخ واستيضاح الشيخ وتفوته الفوائد نعم والمسائل وتبقى عنده الإشكالات ولا يجد من يحلها يمنعه الحياء. مثل هذا لا يتعلم. نعم، لا شك أن السؤال مفتاح العلم. نعم. وسئل ابن عباس بما حصلت هذا العلم، قال: قلب عقول ولسان سؤول. لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. من الطلاب من يمنعه الاستفهام، من يمنعه من الاستفهام والسؤال الحياء، ومنهم من يمنعه الكبر. ايش معنى الكبر؟ لئلا يقال هذه مسألة سهلة بسيطة، هنا كيف تسأل عنها مثلك يسأل عن مثل هذا. نعم، هذا كبر يمنعه من التحصيل كما يمنعه الحياء، وكلاهما مذموم، كلاهما مذموم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة الحديث. ففي قول عمر قول ابن عمر: فاستحييت. نعم، لكن هل هذا الحياء من ابن عمر منعه من التعلم، أو نقول هذا حياء في ظرف نعم ومبرر أيضا بوجود الكبار، ولذلك من علماء الأمة. نعم صحيح، من العبادلة 7 الذين يرجع إليهم بعد الصحابة، بعد الكبار، يعني بعد كبار الصحابة انتهى العلم إلى العبادلة. العبادلة الأربعة، العبادلة الأربعة الذين هم ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير. ابن مسعود ليس منهم، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير. لأن هؤلاء تأخرت وفياتهم فاحتاج الناس إلى علمه. نعم. ابن مسعود تقدم. نعم. تقدمت وفاته ما احتاج إلى علمه، مع الكبار موجود. نعم. الخامس في كتاب البيوع في باب بيع الجمار وأكله، قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمار فقال: إن من الشجر شجرة، فذكره مختصرا. قال ابن حجر: ليس فيه ذكر البيع لكن الأكل منه يقتضي جواز بيعه. قال ابن المنير: ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنه لم يجد حديثا على شرطه يدل بمطابقته على بيع الجمار. نعم. وقال ابن بطال: بيع الجمار وأكله من المباحات بلا خلاف، وكل من تفع به للأكل فبيعه جائز. قال ابن بطال: بيع الجمار وأكله من المباحات، وسبقت الإشارة إليه، جاء من المباحات بلا خلاف، وكل من تفع به للأكل فبيعه جائز. قال ابن حجر: قلت فائدة الترجمة رفع توهم المنع من ذلك، لأنه قد يظن إفسادا وإضاعة وليس كذلك، لا سيما إذا كان قطع الجمار يكون سببا في موت النخلة. نعم. فنقول ليس من الإضاعة، لأنه استفيد منه بالأكل ولا ترتب عليه موت النخلة. الموضوع السادس في كتاب التفسير: باب كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. قال: حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل، يعني تشبه الرجل أو قال كالرجل المسلم، لا يتحات ورقها ولا حذف ولا كذا ولا كذا، يعني مما جاء في الروايات الأخرى، تؤتي أكلها كل حين. ومناسبة قولي تؤتي أكلها كل حين للترجمة واضحة، لأن منصوص عليها في الآية. قال ابن حجر: وفيه رد على من زعم أن المراد بها شجرة الجوز الهندي. نعم. فيه رد على من زعم أن المراد بها شجرة الجوز الهندي. وقد أخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس بسند ضعيف في قوله تؤتي أكلها كل حين، قال: هي شجرة جوز الهند، لا تتعطل من ثمرة تحمل كل شهر، لكنه ضعيف لا يعارض به مثل هذا الحديث الصحيح. والموضع السابع في كتاب الأطعمة في باب أكل الجمار: نعم. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال: حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة الحديث. وليس فيه تصريح بالأكل، لكن الحديث في هذا الموضع ليس فيه تصريح بالأكل، لكن هذا كعادة الإمام البخاري في الإشارة إلى ما جاء في بعض طرق الحديث وفيها التصريح بالأكل. نعم، في بعض الطرق التصريح بالأكل، وقد يستدل بطريق ليس فيها مطابقة للترجمة لكي تبحث عن طرق الحديث وتجمع طرق الحديث لتقف على المطابقة. الثامن في كتاب الأطعمة في باب بركة النخل: قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة تكون مثل المسلم وهي النخلة. مختصرا، وتقدم من طرقه ما يشتمل على ذكر بركتها، هنا ما في إشارة إلى البركة، لكن حديث الباب نعم لا يسقط ورقها وأنها مثل المسلم ولا نعم، أمور تدل على أنها شجرة مباركة في الروايات الأخرى. نعم. فمثل الترجمة السابقة: ومن بركتها أنها تؤتي أكلها كل حين. الموضع التاسع في كتاب الأدب في باب ما لا يستحيى من الحق للتفقه في الدين. كتاب الأدب في باب ما لا يستحيى من الحق للتفقه في الدين: قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها. وفي قول ابن عمر: فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت. باب ما لا يستحي من حق للتفقه في الدين. نعم، لكن هذا الاستحياء من ابن عمر مرجوح وليس براجح، ولذا تمنى أن لا قال. تمنى أبوه أنه تكلم. ومناسبة للترجمة من إنكار عمر على ابنه تركه قوله الذي ظهر له لكونه استحيا وتمنيه أنه لو قال ذلك. الموضع العاشر في كتاب الأدب في باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. في كتاب الأدب في باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم. وفي قول ابن عمر وفيه قول ابن عمر فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر، يعني الاستدلال بفعل ابن عمر إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام، يعني من فعل ابن عمر. الترجمة مطابقتها في فعل ابن عمر. نعم. قال ابن حجر كأنه أشار بإراده إلى أن تقديم الكبير حيث يقع التساوي، أما لو كان عند الصغير ما ليس عند الكبير فلا يمنع من الكلام بحضرة الكبير. نعم نعم. فلا يمنع من الكلام بحضرة الكبير، لأن عمر تأسف حيث لم يتكلم ولده، مع أنه اعتذر له بكونه بحضوره وحضور أبي بكر، ومع ذلك تأسف على كونه لم يتكلم. في حديث القسامة أراد أن يتكلم عبد الرحمن بن سهل، نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر كبر كبر، وهذا دلائل واضحة على أنه يتكلم الكبير. لكن في باب التعليم لو شيخ عند طلابه فطرح سؤال فرفعت الأيدي فيهم الكبير والصغير، هل نقول يبدأ بالكبير أو يبدأ بالصغير، أو يتحين مرة يبدأ بكذا ومرة بكذا، من باب العدل بين الطلاب ومن باب تأليف قلوب هؤلاء الطلاب؟ نعم. يعني لو تركنا الصغير ما نظرنا إليه مطلقا ما يحضر مرة أخرى، ما في شك أن هذا له أثر على نفسية. شيخنا يعني إن أذنت قبل أن ننهي الحلقة صلى الله عليك، في النسخة التي بين أيدينا وأيضا هي بين يديك، في نهاية الحديث قال أطرافه انظر 61 فقط، 61 أصلا غير موجود وبالتالي لم يرجع، فهل تكون هذا خطأ في النسخة؟ أي نعم خطأ من حق. إذن لعل الإخوة ينتبهوا ولعلهم قيدوا معنا بالنسبة للمواضع صلى الله عليك التي ذكرت. شكر الله لكم فضيلة الدكتور، ونسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، ونسأله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.